كملت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أستاذ متخصص في المادة العلمية كتب أبحاث كثيرة جدا متعددة، أحكمت أبحاثه ونال درجة علمية بهذه الأبحاث، وهو في الماجستير قد يكون أستاذا مساعدا وقد يكون أستاذا، وهو المشرف الأصلي. المشرف الأصلي لطالب الماجستير قد يكون أستاذا وقد يكون أستاذا مساعدا، ولكل واحد من الأساتذة الأستاذ المساعد والأستاذ أبحاث علمية حكمت تحكيما علميا دقيقا واجتاز بها مرحلة قبوله لهذا الأمر وحصل على الدرجة المطلوبة. الطالب مع مشرفه في التخصص الأكاديمي، الطالب مع مشرفه طبعا ذو شخصية مستقلة، وقلنا لابد أن يتمتع الطالب باستقلال الشخصية حتى لا يكون أداة لأستاذه الذي يشرف عليه، بمعنى أن يختار موضوعه بنفسه بسبب القراءات الواسعة المطلعة التي اطلع عليها الباحث. وقلنا الباحث لما يختار موضوع يختار موضوع يسد به ثغرة، لابد أن يكون فيها جديد للعلم يضاف للعلم. وقلنا شخصيته مستقلة، أن يختار موضوعه بنفسه لا أن يفرض عليه موضوع. لكن السمة الغريبة فيكم أنكم أنتم بتيجوا للقسم وكل واحد يقول أنا عاوز يديني موضوع أشتغل فيه، وتشتغل فيه قد يكون هذا الموضوع يعني لا يروح لك لأنه مفروض عليه، كان عاوز أنت تختار أنت موضوع بحيث أنك أنت تنتج فيه تسد ثغرة فيه ضرورة بأي حال من الأحوال. وقلت لكم الأسبوع الماضي موضوعات كثيرة متعددة وخاصة للطلاب الحديث، فأنا عندي ألفاظ في الحديث تحتاج إلى عمل، عندي كلمة لا يتابع عليه عند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل في حكمه على الرجال عند حكم على الراوي اسمه لا يتابع عليه، هذا اللفظ يحتاج إلى دراسة. أنت يمكن قريته لبعض الباحثين كلمة المقبول عند الحافظ ابن حجر، المقبول عند الحافظ ابن حجر رسالة علمية دقيقة، لأن الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب لما ترجم للرواة حكم على بعضهم بكلمة مقبول، فما هي المقبول عند العلماء وعند الحافظ ابن حجر بالذات، وأي مرتبة من المراتب عنده هذه المرتبة وما مفهومها، والمقبول هذا كم مقبول في الكتب الستة، كم مقبول في الكتب الستة، لأن طبعا تقريب التهذيب هو على أي مشايخ، هو على رجال الكتب الستة ولا إيه؟ تهذيب التهذيب على إيه؟ على الكتب الستة، تهذيب كمان على إيه؟ رجال الكتب الستة. ففي واحد خد المقبول عند الحافظ ابن حجر، ورسالة ضخمة جدا للغاية. المجهول عند الحافظ ابن حجر. سبحان الله، انت حتجيب انت الحافظ ابن حجر لماذا فسر هذا التفسير؟ وما الذي قاله العلماء السابقين عليه من اهل الجرح والتعديل؟ انت معايا اسمع شيخ، بعمل دراسه موازنه بتصل باصل بها الى مفهوم مقبول عند الحافظ ابن حجر في هذه المرتبه والمرتبه التي تليها. ماشي انت معايا ولا اسمع شيخ؟ وشوف كل كلام العلماء من القرن الثاني الهجري، من القرن الثاني الهجري حتى عصر الحافظ ابن حجر، وتطور هذا اللفظ عند العلماء، وبعدين بشتغل عليه وبجيب أنا المقبول هذا عند الحافظ ابن حجر وأترجم لهم وشوف العلماء تكلموا عن المقبول في كل التراجم دي، هيبقى عندي كم مقبول؟ عندي 250 واحد مقبول في رجال الكتب الستة، وغالبا في الكتب الأربعة السنة أبي داود التلميذ النسائي ابن ماجه. هل يا ترى البخاري اعتمد على مقبول؟ هل يا ترى مسلم اعتمد على مقبول في رجاله؟ كل الحاجات دي بقى لمها كلها عشان اصل الى نتيجه، عشان اصل الى ايه؟ نتيجه. يبقى انا المنهج اللي استخدمته ايه في هذا؟ منهج استقرائي النتائجي. المنهج الاستقرائي، استقرأت كلمة مقبول عند العلماء، استقرأت الرجال الذي قيل عنهم مقبول، طلعت بنتائج، بنتيجة، باستنتاج، يبقى انا منهجي اللي همشي عليه في هذا الامر المنهج اللي هو الايه الاستقرائي الاستنتاجي، لابد اصل الى نتيجه. الحافظ ابن حاجه وصل الى نتيجه، قال ان كان كذا يبقى كذا، وان كان كذا يبقى كذا، دي نتيجه ماشي مشيخ ولا ايه؟ فانا يا ترى انا اوافقه ولا اخالفه؟ في طلاب علم باحثين جدد في العصر الحاضر اخذوا اشياء كثيره عن الحافظ ابن حجر، معناه مشيخ ولا ايه؟ وخطه في المقبول، وخطه في المجهول، وخطه في كذا الى اخره، اخذوا وعلقوا وكتبوا. لكن يا ترى هل هذا هو فعلا، هل هذا التعليق ينطبق على ماذا ذكره الحافظ ابن حجر ولا لا ينطبق؟ يبقى لابد اشوف كل هذا الكلام واعلق. وانا قلت يشترط فيك التجرد، يشترط فيك ايه يا شيخ؟ التجرد لا التحيز، لا تتحيز بفكرتك باي حال من الاحوال، بل لابد ان تكون متجردا حتى لا تميل الى راي وتغلبه على راي اخر فتصل الى نتيجه خطا. لابد ان تتجرد، تجمع كل الاراء وتقراها وتبلورها لي وتصل الى نتيجه حتميه، لان نتيجتك الحتميه دي انا حاخذ بها يوما ما في عملي، في عمل الابحاث، في الباحثين هياخذوا بها ويقول فلان الفلاني قال كذا ويوثق معلومته بهذه الرساله التي كتبتها انت في هذه القضيه. عندي كلمه شيخ عند العلماء حاجة دقيقة جدا، صغيرة جدا، كلمة كلمة واحدة، كلمة شيخ وتعمل بحث رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه. شيخ عند العلماء، كلمة شيخ عند العلماء، هل كلمة شيخ دي ما مقصود العلماء فيها؟ لابد أستعمل المنهج الاستقرائي، لابد أستعمل المنهج الاستنتاجي. يبقى أنا بستعمل ليه المنهج الاستقرائي؟ استخدمه ليه؟ لأن دراساتي إسلامية، الدراسات الإسلامية تحتاج إلى قراءة مستفيضة لكل كلام آراء العلماء لأصل منها إلى نتيجة حتمية مهمة. ولذلك لا يصلح لأبحثنا في الدراسات الإسلامية إلا المنهج مشايخ المنهج الاستقراء. ودائما أنا لما بقول لك في الخطة اكتب لي المنهج الذي يسير عليه الطالب، بتكتب لي هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، أو المنهج الاستقرائي التحليلي، المنهج الاستقرائي الوصفي، المنهج الاستقرائي كذا إلى آخره. كما تعرف ممكن تدمج منهجين مع بعض في عملك لأنك أنت ستصل به إلى نتيجة، لابد تكتب لي هذا. وبعدين بعد ما تكتب هذا بتقول لي من مفرداته كذا، من مفردات المنهج 1 2 3 4 5، تبين لي أو تبين المناقش أن أنت صرت على منهج دقيق معين. ماشي يا شيخ؟ اتفقنا ولا ايه؟ فانا عندي يجب على الطالب ان يكون متجردا، الباحث يجب على الباحث ان يكون ذو شخصيه مستقله، علميه مستقله. هذه النتيجه، هذه الشخصيه استنتجت من القراءات الواسعه. اراد الطالب ان يسد ثغره معينه عنده في البحث العلمي، فالمشرف لا قوامه عليه ولا ضغط من المشرف عليه ما دام صاحب شخصيه مستقله. ماشي يا مشايخ؟ المشرف المشرف رجل علمي نزيه، رجل علمي نزيه. الطالب شايفني ماشي النهارده بأبحاث كده طويله كتيره تجيل عليا، فلقيته جاي يقول لي بعد اذنك انا اشيل عنك الابحاث. قلت له ما بحبش هذا الامر. ليه؟ لان لو شال عني هذا فاحمل عنه اشياء. انا ايضا مبادلة الحمل بالحمل ولا يا مشايخ؟ ماشي مش يا مشايخ؟ لكن إلا عند المشرف وطالبه. بعض الطلاب بيروح يقدم للطالب للأستاذ، وبعض الخدمات بيجيب له كتاب معين يقول له اتفضل الكتاب ده أنا لقيته في السوق شيء من هذا القبيل. بكل الكلام ده كله لابد أن يتجرد المشرف والباحث من مثل هذه الهبات ومثل هذه الأشياء، حتى لا تؤثر هذه الأمور على مقتضيات ومجريات البحث العلمي. لابد المشرف ناصح أمين للطالب، مشرف ناصح أمين للطالب، يأخذ بيده إلى بحث علمي دقيق. لا ضغط على الطالب من شيء، ولا بد أن يستقل الطالب كما قلت لكم برأيه لا رأي المشرف. بيجيني الباحث بيجيني الباحث بيكتب لي عبارات، هذه العبارات بتدل على أن هذا الكلام كلام المشرف وليس كلام الطالب. بمسك أنا الطالب بغربل فيه في المناقشة، فبيقول لي ماذا أصنع؟ هو في المناقشة يقول لي ده المشرف هو اللي قال لي هذا الكلام. أحمل المشرف الخطيئة، طبعا عيب فيا أن أنا أحمل المشرف هذه الخطيئة. ليه؟ وانت فين انت كشخصية؟ المشرف لو كان له رأي حيدافع عنه، لأن عاوز رأي الطالب هو المدافع عن نفسه في المناقشة في مثل هذه الأمور. هذه بعض الصفات بين الباحث والمشرف، وهو أعلى درجة فيها. الأمانة العلمية كذلك، الأمانة العلمية لا لا لا أملي على لا أملي على الطالب علما معينا بعينه أفرضه عليه، بل لا بد أن تكون الأمانة مطلوبة، أن يكون هذا العلم من الطالب مستنتجا من القراءات الواسعة التي قرأها. الشيخ محمد كتب بحثا في المشرف، عاوز أشوفه كتب إيه وقرأ إيه ونظامه في الكتابة إيه، عشان خاطر نسيره على هدى من في كتابة أبحاثنا التي أمليتوها عليكم. إذا كده الشيخ محمد. مشرف ولا ايه؟ طب ماشي، مشرف العلم ايه؟ احنا ده انا بتكلم على رسم البحث، انا عاوز اتكلمني في المادة العلمية، وبعد كده سيب صورة البحث هذه في المدام. ايوه سيدنا، الو، ايوه سيدي، ماشي، ربنا معاك ان شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. ده معاني يعني معلش، خلاص ما فيش مشكلة. أنا في المحاضرة أيوه كنت بكلمك على ولد طالب كاتب اسمه أحمد محمد رشوان، وهو في الفتوى أحمد محمد رشاد، فأنا صلحت الاسم إلى أحمد محمد رشاد. لا، ده أنا عارف إن أنت سبت قلم منه، سبق قلم يعني القلم سبقت في كتابة رشوان، أجل القضية كلها، فأنا صلحته، وكنت أقول لك إن أنا صلحت الاسم إلى أحمد محمد رشاد عشان لما تسجله عندك يعني. ماشي ماشي، ربنا يبارك فيك يا بركة. أيوة والله اللي تصلح ولا هذه القدرة يا خضر. ماشي يا سيدي، ماشي بركة، ماشي بركة. يبقى الطالب خذوا بالكم من كلمة سبق قلم دي يا مشايخ، لأنه وأنت بتكتب وتضغط على الكمبيوتر ممكن صبعك يتحط على الدال وهي مقصودة دال وهكذا، فبيبقى حاجة اسمها سبق قلم. الكلمة بتطلع خطأ لأنك أنت تقصد الدال وأنت كاتبش دال، أو بتلك على الشين وقصدت شين، فإحنا عندنا في الكتابة دي سبق قلم، وإحنا اتفقنا على أنكم أنتم إن شاء الله هيبقى بعد ما تكتب بحثك تراجعوا مراجعة دقيقة كلمة كلمة حتى لا يكون هناك أخطاء. من صفات البحث كما اتفقنا المراجعة الدقيقة في قبل الطباعة وبعد الطباعة. إذا يا شيخ محمد كده قول لي إيه، من هو الباحث؟ من هو المشرف؟ ايوه، سؤال يا اولاد، من هو المشرف؟ السؤال ده سليم لغه يعني جائز لغه ايه؟ يبقى الضمير اللي هو الفاصل بين اداه الاستفهام وبين الاسم هي يا ايه يعني الاغلبيه في السؤال الا يكون هناك ضمير فصل، الا يكون هناك ايه ضمير فصل. من المشرف ومن للمين للفاعل العاقل، ما اقولش من المشرف لان ما لغير ايه غير العاقل، يبقى انا عندي من للفاعل العاقل وعندي هو الضمير ده هو. الاغلبيه اغلب العلماء يكرهون ان ياتي ضمير الفصل هنا بين اداه الاستفهام وبين الاسم. ماشي يا مشايخ، فهو الشيخ محمد كتب لي من هو المشرف، معايا يا مشايخ؟ والاولى هي الصياغه الجائزه ليس فيها شيء عند بعض العلماء وكرهها الاكثريه من العلماء اللغه العربيه، لكن جائزة وتمشي لك فيها شيء، لكن أن تكون دقيقا. نعم اللي هو إيه؟ من هو المجرم؟ لذا بقى أقول لك لا، مش قصدي، أنا مش قصدي أعيب على الشيخ محمد ولا عليكم، أنا بنبهك إلى الصياغات السليمة عشان تبقى دقيق في كتابتك وانت بتكتب في بحثك، تختار العبارات الجائزة المفيدة لك وللقارئ وللمستمع وغير ذلك منه. يبقى عندي لما أعبر من المشرف أولى بكثير من من هو المشرف، وإن كانت هذه جائزة وهذه جائزة. ماشي، من المشرف؟ خليك استنى معايا لو هو الكتاب انت قلت مين اللي تعلمت منين؟ ماشي، بس انا برضو عشان ابقى دقيق في العمل، أبا دقيق في العمل ودقيق في الكتابة، هو كتب لي هو أستاذ متخصص في الجامعة، هو في إشراف، الإشراف قصر على الجامعة ولا الإشراف في كل مكان؟ معاه ولا إيه؟ وغير الجامعة، وحتى الإشراف في المدارس الثانوية والمعاهد الثانوية، بروح لأستاذ بقول له أنا بكتب قصة جميلة، قصة دينية، وعاوزك أنت تتبعني فيها أو شيء من هذا القبيل، حسن خاطر تمسك بيدي وتأخذ بيدي إلى الطريق الأقوم. يبقى المشرف هذا ما قيدوش بأنه أستاذ في الجامعة، لأنا بقول له بالنسبة لك، أنا بقول بالنسبة لك أنت فقط لا غير، كباحث في الماجستير في الجامعة، كباحث دكتوراه في الجامعة، بقول أنا اشترط فيها أن يكون أستاذا في الجامعة. لكن لما عرف المشرف عرفه بتعريف عام، وهو الراجل اللي هو إيه يا شيخ محمد؟ هو بس لا مش في الجامعة، أستاذ متخصص بس خليه على عمومي، ليشمل باحث الجامعة وباحث الجامعة وغير الجامعة. فقرش معنا لو أستاذ متخصص ولا يدفع عمومون الباحث ليكتب رسالة في تخصص ما، والمشرف هو تخصص في علم غير ذات الشركوت، فالباحث في علم الحديث مثلا لابد أن يشرف عليه مشرف من قسم الحديث الذي برضه سيد الشيخ برضه أنا فلا يصح أن يكون هناك تباين بين التخصصين. معايا؟ هو بيقول لي لا يصح. الشيخ محمد تفيد يا مشايخ؟ اقرأ يا شيخ محمد. فلا يصح أن يكون الباحث ذات الرسالة في تخصص ما والمشرف في علم غير ذات. يعني أنا دلوقتي بكتب النبات في السنة النبوية. بكتب يا مشايخ؟ بكتب النبات في السنة النبوية. عن النبات؟ هو فيش نبات في السنة ولا مفيش نبات؟ عندنا عندي مؤلفات لأهل الحديث في النبات. النبات لابن سينا والزهر والورد وكل ما نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم من ناحية النباتات. ده موضوع متميز جدا، ما حدش كتب فيه خالص. إنما شيوخنا الأقدمين من السلف العالم الفاضل كتبوا في النبات. عندي الحيوان في السنة النبوية، عندي كتاب الحيوان الجاحظ مش لما شيخ ولا ايه، وأتى بحديث نبوي للدلالة على كل حيوان نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم. معايا مشيخ ولا ايه؟ يبقى أنا عندي كتابة في النبات وعندي كتابة في الحيوان في السنة النبوية. قال يا ترى أنا لما جي أتكلم عن مفردات النبات أنا أنفع فيها ولا حفظه من ناحيه مشايخ وابوال الابل والبنها مثلا، ابوال الابل والبنها مشايخ، واحد في كليه الطب خد الابوال والالبان، انا اشرف عليه ودخل البول في المعمل واللبن الابل في المعمل وطلع بالنتائج وطلع لزميته كلسم كذا ومنجليز كذا وحديد كذا ومش عارف ايه، ودي تصلح لعلاج كذا وعلاج كذا وهو الى اخره. انا انفع كمشرف على هذه الرساله يا مشايخ، هو في جامعه في كليه الطب جامعه واخد ابوال الابل والبنها في السنه النبويه، انا اشرف عليه ازاي؟ محمد تغني ولا ايه؟ لا حبيت اقول يعني مشرف عليه من تخصص ثاني يعني. طب الحمد لله يعني يعني جبت المشرف الاكاديمي في التخصص الاكاديمي شو اقول ايه راح اتناول. فما انا بتكلم بضرب المثال بالابوال والالبان. كلية الطب كتبوا في الابوال والالبان وطلعوا نتائج مش من هذا القبيل. لكن انا اصلح ان اكون مشرفا على مثل هذه الرساله انا حاشرف عليها من جانب حديثي. هو 10 احاديث اللي هي قضيه العرانيين لما سيدنا النبي لما جه العرانيين اللي هم الجماعات دول وجول سيدنا رسول الله وكان جايين من منطقه بارده معتدله وجو عاشوا في المدينه منطقه حاره شديده الحراره فجثوا فيها يعني اصيبوا بمرض في المدينه المنوره وهم متعودين على ماكولات معينه طلبوا من النبي لبن. احنا متعودين في بلادنا بنشرب اللبن وانت ما عندكش لبن انا عاوزين لبن لانهم روحوا بدل الراعي اللي هناك ده هو اللي ماسك خزانه الدوله في الابل وروحوا اشربوا بالالبان والاغوان والالبان وغير ذلك من عموم. انت معايا قصه مولانا احاديث كم حديث؟ حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا 12 حديث اورده الامام البخاري في 12 باب معاه مشايخ ولا ايه؟ وبعد كده راحوا هناك شربوا التقلوا الى منطقه شربوا الابل شربوا اللبن وغير ذلك. يبقى انا كمشرف حديثي على هذا 12 روايه عند البخاري وكلها صحيحه اصلح انا اشراف علمي اكاديمي على رساله في الابوال والالبان مشايخ فلا يصلح غير فلا يصلح الى شيء. اقرا يقول عبارة فلا انت تقول لي فلا يصلح. ايوه كلمة لا يصلح بغدية انا بركز عليه. هل يجوز لي انا وانا لسه بتكلم في مقدمات رسالة وفي بداية قضية معينة ان احكم بالنتيجة قبل الكلام؟ بقول لا يصلح دي نتيجة لا يصلح دي مشايخ نتيجة. انا بعرف قضية معينة والقضية هي كفلنا الشيخ لابد تعرفها واذكر آراء ثم بعد ذلك أصل إلى النتيجة التي تقول لا يصلح أن يكون الباحث متخصص في كذا والمشرف متخصص في كذا. هي الكلام حلو زي الكل ضربنا أمثلة. يعني أنا لا أصلح أن أشرف على رسائل في الطب أو غيره أو في الحيوان أو في النبات ولا أحتاج إلى متخصص في هذه المادة العلمية. لكن لا أحكم حكما أوليا قبل استعراض المقدمة بنتيجة دي هي مشايخ نتيجة والنتيجة دي عند مقدمات ماشي معاها مشايخ اتفضل. ايه هو سار على منهج علماء المسلمين. منهج علماء المسلمين في الكتب المؤلفات القديمة لابد أن يذكر محترزات التعريف عشان يبقى يقول لك إن هذا التعريف جامع مانع جامع ومانع من دخول الغير فيه جامع لكل مفرداته ومانع من دخول الغير فيه. فبيشرع التعريف يبين المحترزات وغير ذلك من نوره. هذا منهج قديم سار عليه الأقدمون. ينفع عندنا؟ ينفع وإن كان حاجة اعتراض من المشرفين لأن هذا منهج قديم. احنا عاوزين نتكلم في البحث العلمي بمناهج حديثة. معايا بنت ولا ايه؟ ماشي حديث المشرف. انا بقول عالم متخصص خلاص انتهى التقويم. عالم متخصص في المادة العلمية التي يقوم بها مين؟ الذي يقوم بها الباحث. لا انا بتكلم، انا عاوز تذكر لي كلام، ما تذكرليش حكم في البداية، خلي لا يصح لي بعد ان تذكر لي عدة مقدمات تصل فيها الى نتيجة. انت بالوقت هتبحث لي في قضية شيخ، ماشي اسمه شيخ، معايا اسمه شيخ، هتجيب لي كل مفهوم كلمة شيخ دي، وبعد كده تصل لي بها الى النتيجة الحتمية ان كلمة شيخ دي يقصدوها العلماء جميعا كذا، او بعضهم يقصد كذا وبعضهم يقصد كذا الى اخره. عايز نشيخ ولا ايه؟ يعني مش عاوزك انت وانت لسه في بداية الطريق ان تحكم حكما اوليا قبل ان تستعرض لي الاراء بالادلة. انت هتشتغل في قضية تتصل بعلم الحديث، فانت تستعرض لي الاراء بادلتها وتصل الى نتيجة معينة انه لا يصح ان يكون المشرف في تخصص والباحث في تخصص. انا بحط اذا استنت من الشيخ، انا ما غرضي عاوز احط ايدك على المنهج الصحيح في البحث العلمي. فاهم سيدي؟ انا عاوز اخذ بايدك كده عشان احط ايدك على المنهج الصحيح في العمل وفي الكتابة. لكن انا الكلام عندي ماشي مقبول بتاع الشيخ محمد، ولما طلع الشيخ محمد بقى عشان يغير ده، انا بأشرح لك كلام عشان خاطر تحطه في ذهنك وتسير عليه في عملك في البحث. ممكن هو ذكر قضيه عشان هو حكم بديهي. ايوه حكم بديهي. ايوه نعم، ما ده شيء، ده شيء مقرر، لكن انا مش عاوزك انت تسبق الاحداث الا بعد ان تاتي بالاقوال والادله. ماشي؟ ليه؟ لأنك أنت حتصل إلى نتيجة معينة. متى تصل النتيجة؟ بعد استعراضك للقضية ومفهوم القضية وأدلة القضية، لأن دي حاجة جديدة بالنسبة لي في البحث العلمي، ولا بد أشوف مقدرتك العلمية في هذه في هذا الأمر. مشكلة عندي، مشكلة، المشكلة دي عاوز أبينها للناس وعاوز أوضحها للعلماء، اللي هي كلمة شيخ دي مشكلة. يا ترى المشكلة دي تكلم فيها العلماء، هي تكلموا فيها ماذا قالوا؟ أجيب آراء العلماء وأدلتهم في كل شيء، وأضرب أمثلة ونماذج من كتاب كل واحد. عارف شيء؟ لأن أنا هروح لترجمة الشيخ محمد، الشيخ محمد قالوا عنه شيخ، لكن قال فلان الفلاني شيخ بسبب كذا وكذا وكذا، وفلان قال شيخ بسبب كذا وهكذا، وهذه القضية، وتمشي مع البحث العلمي بهذه الطريقة. اقرأ الشيخ محمد. أيوة ماشي. لو رسول الله في مجال الكتب العلمية فالمشرف له أهمية بالغة في مجال البحث، ولن يتأتى ذلك إلا بخبرة المشرف وسعة مداركه العلمية من خلال قراءته السابقة والوقوف على ما تجد على ما تجد ذات التخصص الخاصة وما تجد على الساحة العلمية العامة. ده مين ده؟ هو ده المشرف. يعني أنا أما أتكلم عن المشرف هقول مثل هذا الكلام. ماشي؟ له بحوث، له تجارب، له كذا، له كذا إلى آخره، حتى يتمكن من الإشراف على باحث مبتدئ. لكن إذا لم يكن له تجارب ومؤلفات وغير ذلك من أمور يصلح أن يكون مشرفا، لا يصلح. إلا أن الأمر اختلف في زماننا هذا في الجامعة عندنا في كل الكليات، اختلف قليلا. ازاي؟ قال ده انا الطالب فلان دي يسجل ماجستير، فالقسم حاطينه واحد مشرف استاذ او استاذ مساعد، وحط معاه واحد مدرس لا خبرة عنده. ده كل اللي عمله ان المدرس ده هو حصل على ماجستير وحصل على دكتوراه، يبقى ادي بحثين كويسين 24 جرام. طب وانتوا حطيتوه ليه ما دام ملوش ابحاث سابقة في هذا الامر ولسه يا ماشي بالعافية، ويمكن جاملوه الناس في البحث، ويمكن جاملوه الناس في المناقشة وأعطوه درجة وبحث ضعيف. قال لك لأن في قانون عندنا في جديد في الجامعات عند تقييم المدرس أن يكون قد أشرف على عدد من الرسائل عشان يأخذ عليه درجة، وهذه الدرجات بتحسب له عند الترقية إلى أستاذ مساعد. بالأمر فيه اختلاف قليل، لكن هو بنحطه مع مستاذ أو مستاذ مساعد من باب التدريس فقط لا غير، لكن لا كلمة له على الباحث. وقد يكون المدرس هذا ذو عقلية نيرة ما شاء الله قوة إلا بالله، ويأخذ بيد الطالب. في زمننا هذا قد يكون ذو عقلية طيبة كويسة وهكذا، لكن هو الأمر اختلف كما قلت لك من باب إعطائه درجات ليجتاز بها الترقية إلى الدرجة الأحلى. يعني من بنود توزيع درجات على المدرس أن يكون قد أشرف على عدد من الرسائل الماجستير. معي مشايخ أقرأ كذا شيخ محمد. بعد ذلك تأليفا وتوقيعا يوجد المتطور له مؤلفات وكتب لها مدلولها ومن حجم العلمي والعميق ومشهود لها من أصحاب الفن. ماشي خلاص؟ اللي هو ايه؟ ماشي. الملخص الثاني مشهود المكتب العلمي، المكتب العلمي لابد أن يكون له شروط لكي يكون صالحا للتوجيه والتعليم للباحثين، وليس كل عالم يصبح الإشراف على الرسائل العلمية. من أهم شروط الشيء أولا أن يكون متخصصا في المادة العلمية التي يبحث فيها الطالب. أن يكون إيه؟ أيوه أن يكون متخصصا في المادة العلمية التي يبحث فيها الطالب. نعم. في رسالة الماجستير أو الدكتوراه، وهذا أن يكون عنده القدرة على توضيح معالم الطريقة للباحث. ثانيا خلوك معايا الشيخ برضو عشان خاطر احنا قسم الحديث عندنا. الشيخ محمد بيقول ان يكون متخصصا في المادة العلمية التي يشرف بها على الطالب. عندي واحد كتب رسالة في تاريخ السنة، وواحد كتب رسالة في الجرح والتعديل، وواحد كتب رسالة في السيرة النبوية، وعن في قسم عندنا، وأستاذ كاتب رسالته في الدكتوراه في فرع من فروع الحديث النبوي مع مشايخ ولا ايه؟ فهل يا ترى اضع البحث المناسب في الدكتور المناسب، ولا يا ترى احط الطالب في بحث الجرح والتعديل لمن هو متخصص السيره النبويه؟ ها؟ الله يبارك فيه. لو أنا حطيت كما يقول الشيخ محمد الدكتور المناسب في التخصص في الجزئية المناسبة لحتبقى تسري البحث جيدا 24 غرام، لكن بأحكم على بقية العلماء في القسم أنهم لا علم عندهم إلا في نقاطهم الذي تخصصوا فيها، وهذا معيب عندنا. تفهمين كلامي يا مشايخ؟ هذا معيب. يبقى أنا عندي المتخصص في الحديث النبوي لابد أن يقرأ في كل ما يتصل بالحديث النبوي، لابد أن يقرأ في كل ما يتصل بالحديث النبوي. ولذلك أنتم كمتخصصين في الحديث عليكم مقررات دراسية أكثر من الأقسام الأخرى كلية، عليك 10 مواد متصلة بالحديث النبوي. معانا شيخ ولا إيه؟ وهكذا. يبقى أنا أنت عندك جذور قديمة، عندك جذور قديمة في بقية التخصصات الأخرى للحديث. انت متخصص الشيخ مصطفى عمارة بيشرح لكم حديث تحرير المشير ولا ايه؟ مين؟ دكتور عزت بيشرح لكم هل يا ترى مديلوش علل؟ مديلوش جرح وتعديل ولا اديله؟ ليه؟ لان الحمد لله على دراية كافية بهذا الموضوع. ماشي مشايخ؟ يبقى عملية تقييد الدكتور المتخصص في المجال المتخصص دي قد تكون هي فيها ثغرة معيبة بالنسبة للبحث. لكن مدام متخصص في مادة، لا أقول أنا ما أديش واحد متخصص في الحديث وأجيب له واحد متخصص في العقيدة يشرف عليه، كلها هي مشايخ. أيوة هكذا نصف مشايخ. وليكن أنا عندي دلوقتي اسم الشيخ في أنا التخصص العام دلوقتي الحديث وعلوم، ماشي، والتخصص الدقيق علوم حديث. قد يكون مدرس العلم لا يستطيع أن يشرح حديثا، وده طبعا دية مستحيلة ونادرة يعني في علماء الحديث. ولا انت بصيت بدل الواد محمد ميزو وهو عمال يشتم في الدكاتره ويقول كلام ويجيبوا له دكاتره يا عيني ما بيقدروش يتكلموا ويردوا عليه لانه شرشوح وعاوز شرشوح زيه. يجيبلي شرشوح زيه أحسن يكلمه بالعملية دي. ما جيبلوش الدكتور أحمد عمر عاشم وخليه يتكلم معاه بإقناع واحد بالضبط كده ماشي يا شيخ. لكن أنا التخصص العام الحديث وعلومه يبقى أي دكتور في الحديث وعلومه يشرف على أي رسالة في الحديث وعلومه. لكن لو أنا قلت متخصص في فن أكاديمي والطالب متخصص في هذه القضية حضيع كثير من الدكاترة، يبقى هذا عيب فيا كشارح لمادة البحث العلمي أنا أقول مثل هذا الكلام. ماشي، عبارة كريمة صائغة ما فيهاش حاجة، بس أنا بحب أبين بعض الأشياء عشان تنتبه فقط لا غير، لكن العبارة كريمة. ثانيا وجود المدرس العلمي يكون هناك انسجام بينه وبين الباحث. ايه انسجام؟ انسجام بينه وبين الباحث؟ ايه هو الانسجام هذا؟ وهذا من النهاية الكلية والروحية. ايه اذا لم يكن هناك خلاف بين الباحث والمدرس يكون باتفاق بسيط. ايه اذا كان في الحته دي ايوه الله يبارك فيك. يعني ما دام انا في انت بيني وبين القبول اعطيك امده بمعلومات قد تكون خفيه عليك، اذكر لك مراجع قد تكون خفيه عليك، لكن اذا كان الطالب مجبر على هذا المشرف وليس بينهما توافق علمي لن اثري معك البحث العلمي. إيه؟ لا لا ده هو يعني عملية قبول لروحي بينك وبينه. إيه نعم. لا أنا ما أنا دلوقتي ما بجيبش دلوقتي القضية أخطر من هذا. عندنا دلوقتي إحنا عندنا 70 طالب في الماجستير نجحوا في السنة اللي فاتت ماشي يا شيخ، وعندي في القسم 30 عضو هيئة تدريب بما فيهم 7 مدرسين ماشي اسمه شيخ. فانا عاوز احط لكل واحد استاذ مساعد غير المدرسين. يعني هل بالله عليكم هعرف التوافق النفسي بينك وبين اي استاذ اقرره عليك اكلفه بالاشراف عليك؟ لكن انا لو كان هناك توافق انت بتجيني تقول لي والله انا عاوز الدكتور فلاني الفلاني عشان خاطر انا برتاح له او ماشي معاه، في بعض الطلاب يجوني يقول لي هذا الكلام وانا بوزع الرسائل على الطلاب، بعض الطلاب يقول لي معلش ويرشني كده والله انا عاوز فلان الفلاني. ليه يا ابني؟ عشان خاطر ده يعني انا بستفيد منه وبفهم منه شيء من هذا الخبير. وبعض الطلاب يقول لي بلاش تحط لي فلان الفلاني عشان خاطر انا ما استفدتش منه في السنه المنهجيه خلاص على الاطلاق. بعض الطلاب يجي يقول كده، فهل يا ترى اوافقه ولا لا اوافقه؟ لا مش في كل الاحايين، اوافقه يا سيدنا الشيخ. لان اذا كان الدكتور اصل هو قد يكون الدكتور جه متاخر الطالب مره وقال لي لا ما تخش شيء من هذا القبيل، فحدثت فجوة قلبية عند الطالب بالنسبة لهذا الأستاذ وبدأ يشن عليه من الطلبة زمايله شيء من هذا القبيل. لكنه في المادة العلمية التي سيسجل فيها قد يكون سيشري معه البحث، ففهم الطالب بخلاف فهمه حسب قضية معينة أو حسب جزاء معين أو شيء من هذا القبيل قد يكون مختلف بالنسبة للمادة العلمية التي سيبحث فيها. وليس كل طلب للطالب نفذ، ليس كل طلب للطالب نفذ حسب هذا الكم إلى آخره. وخروجا من هذا المأزق أنا وزعت الطلاب اللي هم مسجلين في أصول الدين القاهرة وهم من أقاليم أخرى بنين عشرة كذا. عليكم السلام. قاسم ولا مصطفى محمود؟ انت مين؟ حسام؟ وتطبيقا لهذه القاعدة وهي قاعدة الانسجام بين الطالب والمشرف بين طالب واستاذي. انا وزعت الكليات الاقليميه على اساتذتهم في كليتهم، بمعنى ان انا اديت له استاذ في القسم عندي ده مشرف اصلي، والمشرف المتابع الذي يكتب معه في القسم عنده هناك قد يكون معيد هناك في الكليه او من بلده، ويحصل انسجام وسيسري المكتبة العلمية. واتصل بالمشرف اقول له انا حولت لك الطالب فلاني الفلاني، والطالب ده من صفاته كذا وكذا وكذا، محب خلوق مؤدب يحترم اساتذته، ومدام بيحترم اساتذته فقد حولناه عليك لانه يحترمك ويحبك ويقدرك، فارجو ان تقرأ الخطة جيدا، ثم بعد ذلك ان تأخذ بيده في كل شيء وتقرأ معه اسبوعيا. شوف الانسجام، انا بعمل انسجام بين الطالب وبين استاذه، حتى لو كان استاذه ما يعرفوش، حتى لو كان استاذه هناك ايه، يبقى انا اعطيته واحد من منطقته، واعطيته واحد ووضعت له قاعدة معينة، هذه القاعدة تسري القلب بينهما بحيث ان يقبل عليه الاستاذ والطالب يقبل على استاذه، وعاوز مادة علمية موجودة في خطة معينة، ارجو ان تكمل معه المسيرة في هذا البحث العلمي. ماشي ماشي. لكن لو كانت المصيبة حديثة طمة، لو فرض عليه انسان لا يقبله الطالب، وطبعا كلمة ان طالب لا يقبل استاذ دي مصيبة طبعا بتبقى مصيبة يعلم بها ربنا، مصيبة في حق الطالب مش في حق الاستاذ. مصيبة ليه؟ لان طبعا انا بأحكم بالادنى على الاعلى، وهذه مصيبة في البحث العلمي، وهذه مصيبة فيها مشايخ في البحث العلمي. ولو ادرك الاستاذ ذلك ما اشرف عليه ولا نفعه، لو ادركه بعد التسجيل لن ينفعه بأي حال من الأحوال. معايا مشايخ ولا إيه؟ فأرجو الحاجات دي كلها تبقى بعيدة عن أذهانكم وبعيدة عن مباديكم، حتى تستفيدوا من أي مشرف قرر عليك. ابرس محمد. يبقى من صفات المشرف الانسجام بينه وبين الطالب علميا، الانسجام العلمي بينه وهكذا، وبرضه ويكون في ود قلبي بين المشرف، لان ما دام في ود قلبي انا ما شاء الله لا قوه الا انا اضرب مثال بي، انا قد يكون عندي معيد منظره كده ما شاء الله انا حبيته لله، وشايف ما اشرفت عليه لقيت فيه غلاسه يعلم بها ربنا. يعني انا عندي 20 طالب، كتبت طلب بالاعتذار عن 10 طلاب منهم، 10 طلاب، وقلت لازم الطلاب دول انا ما عندي كم زائد ومش هنفعهم. ليه؟ لاني وجدت فيهم غلاسه يعلم بها ربنا. اولا لا يستجيب لاي كلمه، كل ما انصحه نصيحه واقول له ارجع الكتاب الفلاني يجيني الاسبوع اللي بعده ولا شاف كتاب ولا قرا كتاب، وهو ده اللي عنده وده اللي عنده. تتحرك، روح اتحرك ب 100,000 سبرت وانا ما يلتزمنيش، يا اما تسمع وتقرا وتجيني بالخلاصه والنتائج، يا اما تتكل على الله ان لا تلزمني لا انت ولا امثالك، وبدل ما يبقى عندي 20 يبقى عندي 10 كويسين يستجيب. معايا مشايخ؟ عندي برضه ما فيش انسجام بين الباحث والمشرف في عمليه التواصل العلمي. اضرب مثال بسيط جدا يا راجل، عندي 3 معيدين انا مشرف عليهم. الثلاثة المعيدين عمال اقول لهم اين العمل؟ اين الشغل؟ سنة ونص. لقيت كل واحد من كثرة مطالبتي له جاب لي 12 ورقة. وال 12 ورقة قريتهم شركت العمل كله. ليه؟ مش هو ده المطلوب للبحث العلمي. فطبعا هؤلاء الثلاثة عليهم ان يرحلوا لانهم لا استجابه ولا فه ولا الى ماشي ماشي. ما كان في انسجام لان ابني ومعايا في القسم، ثم بعد لما بعدوا خف الانسجام، ثم لما اتوا بماده علميه انقطع الانسجام، ولذلك طلبت الاعتذار عنه. ماشي ماشي. فلا بد من البدايه. وبعدين في طلاب بيروح يكتب البحث بتاعه يغيب عن استاذه سنه واثنين وثلاثه، والاخر يجي الاستاذ يقول له انا خلصت، طب خلصت فين يا ابني ما جيتنيش قبل كده ليه؟ طب هات اما اقرا لك، يقرا يلاقي الكلام كله كلام بعيد عن المنهجيه العلميه وبعيد عن الماده العلميه، يقول له يا ابني روح اتكل على الله ده ما تنفعنيش. فانت تضيع 3 سنين من عمرك ليه؟ ليه تبتعد مره واحده؟ وبعدين يقول لك اصلا العيال واصلا مش عارف ايه والمواصلات وحدي هنا مش لاقي سكن هنا واجي اعمل ايه واخلي نفس القضيه بتاعتكم، نفس القضيه بتاعتكم انتوا كمان اثناء الدراسه هذه. فلا بد ان يكون هناك انسجام بين الباحث وبين المشرف في التواصل العلمي وفي الفكره ايضا وفي الارشاد. ما فرضش عليك راس وانت لا تعمل به، ما فرضش عليك كتاب ولا تقراه، ما فيش انسجام بيني وبينك في هذا الامر كله، يبقى كل الكلام ده لا يصح باي حال. فلا بد ان يكون هناك انسجام علميا وقبوليا بين المشرف والتلميذ. لا يا شيخ محمد. ثالثا، من شروط المشرف العلمي ان يكون على درجات علميه واسعه وايمان بتحسين اساليب البحث العلمي، فاذا كان المشرف علمه في تخصصه ضعيف لن يستفيد منه الباحث، وربما هذا يكون سببا في تاخير اتمام الرساله وكثره الاخطاء التي تؤخذ عليه. ماشي، حلو، كويس. المرحله الثالثه مؤهلات المشرف العلمي، اولا ان يكون عضوا في هيئه التدريس الجامعي وحاصلا على درجه. ده بالنسبة للبحث، البحث الماجستير او الدكتوراه في القسم في الجامعة عندنا مشايخ. خلاص شو محمد، انت كاتب عنوان ايه؟ بحث مؤهلات المشرف العلمي. اولا ان يكون عضوا في هيئة التدريس الجامعي وحاصلا على درجة علمية او استاذ او استاذ مباح. قول ان يكون ماشي ما شاء الله. هو طبعا انتوا عارفين ان لو واحد واخد دكتوراه او استاذ وبيشتغل في وزاره الاوقاف، اولا اللي بيشتغل في وزاره الاوقاف او في وزاره العدل مثلا يعني او في اي وزاره من الوزارات وخريج قسم الحديث من عندنا لن يشرف ابدا على رسائل الاكاديميه. ها؟ ايوه، عارف الجامعه. ماشي، لان هو لو خد دكتوراه وشغال بره مش هيرتقي الى درجه استاذ او استاذ مساعد. من يرتقي؟ الاستاذ العامل في الجامعه هو اللي بيرتقي الى الدرجه الاعلى ثم الدرجه التي فوقها وهكذا. معايا مشايخ؟ هذا هو الايه المطلوب. ولذلك الشيخ محمد ركز على ان يكون استاذا في الجامعه. استاذا فين؟ في الجامعه. ماشي، الفهم كده من البدايه كده؟ ان يكون افضل في هيئه وحاصلا على درجه علميه او استاذ مساعد. ماشي، الاستاذ المساعد ومن قدم بعد حصولي على درجه الدكتوراه مثل ابحاث علميه. مجنون تخيلش بدل 6 ابحاث وغيره. ابحاث وبس، ابحاث جمع بحث لا يقل عن 5. ان يكون قدم عده ابحاث للتوقيع لا تقل عن 5 ابحاث. في واحد بيقدم 10 واللي ينفع منهم واللي يجوز يحوز القبول او بيمشي، بس بشرط ان لا يقل عن كام؟ عن 5. نعم. الاستاذ بنعتبر البحث التحقيقي نصف بحث، بنعتبر البحث التحقيقي نصف بحث. فإن كان مقدم 5 بما فيهم بحث تحقيق والقاعدة تشترط أن يكون قدم 5 أبحاث، نقول له كمل النصاب ببحث آخر، وبشرط أن لا يزيد البحث التحقيقية عن بحث واحد فقط لا غير للأستاذ. نعم، أستاذ إيه؟ أيوه. لا، ما لا تخسر في التحقيق. الأبحاث التي قدمها طالب الماجستير وطالب الدكتوراه دي ما بتخش في التحقيق. لا، أنا مش من جهة الجواز العمل، يعني جواز السنة أقول لك بالراحة. أنا دلوقتي دكتور، خدت ماجستير وخدت دكتوراه، لما بدي أتقدم للترقية من شروط التقديم للترقية أبحاث جديدة بعيدة عن الماجستير والدكتوراه، سواء كان التحقيق او موضوع ناشط نشيط. وبرضه من الشروط الطالب الباحث اللي هو بيشتغل في الماجستير والدكتوراه ان اخذ تحقيق في الماجستير ياخذ في الدكتوراه موضوع، وان اخذ موضوع في الماجستير ياخذ تحقيق في الايه ده خلاص انتهت قضيتي عشان يبقى طبقنا البحث العلمي وطبقنا تحقيق المخطوطات. في الترقية يشترط ألا يكون أبحاثه مستلة من الماجستير أو الدكتوراه، فإن كانت مستلة من الماجستير أو الدكتوراه لا تقبل. أفهمت؟ لا لا لا لا لا لا ما كملناش بعد كده على إطلاق، ده خلاص أصبح بحث مستقل. يعني أنت لو خدت جزء من كتاب مخطوط أصبح الكتاب كله لك أنت، كتاب لك أنت، لا يجوز لغيرك أن يأخذ منك الجزء الباقي ليقوم بالتحقيق إلا إذا وزعنا نحن هذا المخطوط على طلاب الماجستير، أصبح الكتاب للمجموع وليس للفرد. لكن لو أنت جبت كتاب ومئة لوحة وحققت منه 60 لوحة، باقي 40، 40 دي من حقك أنت تحققهم لأن أنت حققت الجزء الأول منك أنت، ماشي؟ إلا إذا قلت أنا حسنك في الكتاب ده أنا وفلان الفلان، ده قضية ثانية. لكن بقول لك بالنسبة لترقية الأستاذ اللي حيبقى مشرف عليه اللي قدم أبحاث أن تكون الأبحاث بعيدة عن رسالة الماجستير والدكتوراه تماما، وألا تكون جزء من الأبحاث دي فصل أو فصلين من رسالة الماجستير أو الدكتوراه. لأن أنا بكتب لما بقدم الترقية بدي أقدم تقرير عن رسالتي للماجستير وتقرير عن رسالتي للدكتوراه، وأسلم نسخة من الماجستير ونسخة من الدكتوراه للترقية عشان مطابقة التقارير بالرسائل حتى لا يأخذ الطالب منها أي كلمة ولا أي فصل ولا أي مبحث من هذه الرسائل، بل الأبحاث الجديدة كلها أبحاث مستقلة لأن نعاود أكونه عشان يشرف لي على طلاب، فلا بد أن يقدم أبحاث جديدة، ولا بد أن يكون حاضر الذهن، ثم إنه مطلع على كل جديد في المكتبة الحديثية المعاصرة. عايزنا شيء؟ ما أجيش، أنا ضربت لكم مثال، بكلمة فيه نظر. الإمام البخاري كتب قديما في القرن الثاني الهجري في التاريخ الكبير بكتاب اسمه التاريخ الكبير، وحكم على بعض العلماء فيه نظر. معاي؟ وجاء الطالب دهوت لما خد التاريخ الكبير اشتغل فيه وجاء عند كلمة فيه نظر وجاب لي كلام العلماء القدامى كلها ولم يأتني بكلام الباحثين الجلس، علما بأن كلمة فيه نظر فيها لا يقل عن 6 أبحاث لست طلاب باحثين من الأساتذة الدكاترة، كل واحد أدلى بدلوه في مفهوم فيه نظر عند الإمام البخاري. 6 خذوا كلمة فيه نظر عند الإمام البخاري، وكل واحد كتب من وجهة نظره هو، وكل واحد يا سيدنا الشيخ وصل إلى نتيجة. فلما تجيني أنت وتيجي تكتب لي عند البخاري فيه نظر وكل كلام العلماء كابن حجر والسيوطي وفلان وعلان والحاكم واو إلى آخره ممن كتبوا في قوله فيه نظر، ولا أجد لك اطلاعا على المكتبة المعاصرة، أقول لك أنت جامد، محلك سر، ما أنتش عارف أي شيء، لأن فيه باحثين ما شاء الله متميزين قرأوا هذا الكلام كله وعلقوا وكتبوا واستنتجوا فيما وصل إليه البخاري من قوله فيه نظر. فلا بد أن يكون المشرف مطلع على المكتبة المعاصرة. المكتبة المعاصرة بعرفها إزاي؟ عندي معارض مكتبات، معارض للمكتبات في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، في باحثين بيطوفوا البلاد العربية والإسلامية، بيروح معهم في أسبانيا في العلوم الإسلامية بيشوف إيه الجديد الذي ظهر في أسبانيا في العلوم، بيروح الرياض في معرض في الرياض بعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، بيروح معرض الرياض للكتاب بيشوف إيه الجديد هناك، وهكذا في باحثين. نعم أي لا أبدا، المعارض هي في المكتبات. أصلا أنا لما بكتب بحث يا شيخ قاسم ولا إيه؟ يا شيخ حسام قاسمي. فأنا لما بكتب بحث يا شيخ حسام بروح أديه مكتبة الإيمان، أقول لها مكتبة الإيمان اطلعي لي هذا البحث وانشريه، فبياخذ من البحث بعد ما يطلعه بياخذ 10 نسخ يوديه لدار الكتب والوثائق المصرية، بياخذ عليه فسح يعني نشر في كل مكتبات العالم. فما والمكتبة تدي له رقم دولي، دار الكتب المصرية تدي له رقم دولي، وبعد ذلك الراجل بيوزع هذا الكتاب على كل مكتبة الإيمان دي، بتبيع لبقية المكتبات هذا البحث. فقد تجد أنت في مكتبة الإيمان، وقد يكون مكتبة الإيمان ليس لها فرع في معرض الكتاب الدولي. معايا يا شيخ؟ إيه؟ لا إيه؟ أيوه، ما أنا بقول لك، هو مكتبة الإيمان احتكرت هذا الصنف وخلته لنفسه، لكن لا وجود لها فين؟ لا وجود لها في المعرض. شيخ حسام؟ ماشي يا شيخ؟ ولذلك أنا بقول لك اكتب لي الطبعة والناس لما بتوثق لي معلومة أنت اكتبتها من أي كتاب، بقول لك وثق لي هذه المعلومات ووثق لي الكتاب واسم عنوان الكتاب واسم المؤلف وتاريخ الطباعة ودار النشر بالتفصيل. ماشي؟ اتفقنا؟ هتعرفها منين؟ يا حبيبي إذا أنت مصر فيها كم مليون واحد يألفوا كتب، فيها لا يقل عن 1,000,000 مؤلف كل يوم، وبيروحوا يسجلوا في دار الكتب المصرية هذا 1,000,000 كتاب يوميا. انت معايا يا شيخ؟ فانت هتطلع على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ لا، دار الكتب المصرية بتسجل لجميع مكتبات موجودة في مصر وفي غير مصر. فانت تروح لمكتبة مثلا مكتبة محمد علي صبيح والدوني نشرة بالجديد، وفي المعرض الدولي كل ما تمر على مكتبة بيدي لك لستة فيها الجديد الذي طبع حديثا. انت لما تروح المعرض الدولي، لا، كل مكتبة عاملة لستة يا سيدنا الشيخ بالجديد عندها. لا والله يا سيدنا الشيخ، المكتبات ده، المكتبة اللي خلف الأزهر ده، بتروح المعرض هناك وبتطبع لستة بالجديد عندها. فانت روح اجمع الحاجات دي كلها وخليها معاك في جيبك لما تكتب بحثي، ما انت عندك الاستاد دي فيها اسماء الكتب وطباعتها والسنة التي طبعت فيها، لانك انت في التوثيق لابد تكتب لي سنة الطبع وسنة النشر، وان كان مخطوط يقول لي ما زال مخطوطا وهكذا. اطلع على كل شيء حتى ولو كان ضعيف، وأقرأه حتى لو كان عيب الذي نعم شايف ولا ايه. انا في طالب مقدم خطة بحث في كتاب لجمال البنا، في واحد اسمه جمال البنا كان بيجي في التلفزيون. انا ايه مخرج ولا ان شاء الله يكون حرام. هذا الرجل ألف كتاب وطبعه ووزعه سرا ليس عن طريق المطبعة، طبعه في الكمبيوتر والمطبعة اللي طبعته مرجعت سجلت اسمها عليه، لكن طبعه ووزعه مجانا، لأنه ناقد أحاديث عند الإمام البخاري، ناقد أحاديث في صحيح الإمام البخاري مئات الأحاديث، وعشان خاطر البلوى اللي عاملها دي وزع الكتاب سرا، ولا وجود لهذا الكتاب في المطبعات. ماذا تقنع يا شيخ حسام؟ أيوة مال، ده انت ان ما قريتش كتاب، ان ما كتبت كلام فاضي. مين اللي قال لك ده كلام فاضي؟ ده كلام مليان، وبعد وعشان مليان نشره اذاعه في التلفزيون، وكان له مؤيدون اصحاب العقول الفاضيه الفارغه التي تتكلم عنها، وكان له معارضون اصحاب العقول السليم مثلا يعني. فأنا دلوقتي طالب حيدي يسجلني في هذا الكتاب رسالة ماجستير أو دكتوراه ينقد هذا الكلام ويتكلم عن الفكرة التي هدم بها هذا الحديث، وهو حيهدم لي فكرته ويستدل على أن كلام سيدنا رسول الله كلام صحيح لا غبار عليه. شيخ حسام. أو ده كتاب فارغ وكلام فارغ وكان ملوش قيمة حاجات من ذي كما حكمت أنت. ماشي شيخ حسان؟ لابد تشتغل يا سيدنا الشيخ. ما شوف ده أنا في ساعات يا أولاد بروح أجيب طعمية والراجل بيحط لي بيطات في صفحة من كتاب. الفضول بتاعي بدر كل ما في هذه الصفحة. قد أكون المطبعة طبع الكتب وده شاكفة أو عندها دشت كتير فبعيد من بيع الطعمية، وكتب قد تكون قديمة مطبوعة طبع حديثة، وتوصلني هذه الورقة اللي فيها الطعمية دي إلى كتاب مهم جدا في حياتي، بأروح على طول أدور على الكتاب ده فين وحياتي كلها فين. فما فيش حاجة اسمها كتاب اللي قيمة من الدين الشعفان فسام الدين يا شيخ البلد. عليه العوض ما دام حكمت على نفسك من الوقت يا شيخ حسام ما تشتغلش لزحف العلم. دقيقة ايوه اكلمك بعدين عشان في المحاضرة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. انا اكلمك بعدين عشان عندي في المحاضرة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. ما احنا بلا يا شيخ حسام لما اتكلمنا عن الباحث قلنا له ان يختار ما يحلو له وما لا يحلو له. نعم تفضل يا ستي. ربنا معاك ان شاء الله. بارك الله فيك. حسام الدين احنا قلنا لك في الباحث ان عمليه احنا لما تكلمنا عن الباحث تكلمنا على انه واسع القراءه درس كل حاجه. ده احمد عبد المعطي حجازي الشاعر الداعر المعروف اللي بيكتب في جريدة الأهرام وغيره وغيره وغيره. معايا انت معايا ولا ايه؟ ده بيكتب في العلوم الإسلامية دلوقتي هو بتاع أدب وشعر وحاجات من ده وبينقد الإسلام والحديث النبوي وماسك الحديث النبوي. إبراهيم عيسى الإعلامي هذا قارئ في الحديث ما شاء الله وفي المصطلح إسلام بخيرك قارئ في الحديث والمصطلح والرجال وهو إلى آخره يا شيخ. وهو رجل بتاع إعلام معايا يا شيخ حسام. فلماذا أنت يعني تفصل بين هذا وذاك؟ لا تفصل. من علاء. نعم. ولذلك أنت من علاء. مين؟ أنا من علاء ومن على الشكل الأخير. أيوه وأنت فين؟ أنت جاي فين؟ لا ما بقولكش انت تسمع فقط لغيره وتروح ترجع لاصولك هذه وتقرا هذا وتقرا ذاك. لابد ان تقف على المكتبه المعاصره وكل جديد فيها عشان تكون باحث متميز وتشد لي ثغره معينه مش موجوده عند الناس. لابد ان تكون متمكنا في القراءه وان تكون مستقرئ درجه كويسه 24 مره. ماشي. ايوه نعم. زي ما معروفش اخذت الاخرى في الوقت في حيث لو اتكلم زي نحط تخطيط علمانيين عاوزين يدموا الاسلام وتصرف عليهم الدولارات. دولارات. ايوه الدولارات. هو اعمد بصيرها الدولارات. وبعدين كان عندنا مثال قديم في عند العرب تموت الحرات ولا تأكلوا ثدييها. وعندي ميزو غير ميزو يبيع دينه من أجل حكم الدولارات بياكل بالفن شلون ولا ايه. وهم عندهم بقمة والفضائيات مش بتاعت مسلمين ده بتاعت علمانيين. وانا انتو عارفين تحط على تتكلموا حتى على المناخ. ايه ايه ماشي. لا مجال في الاعلام الا لطاعن. لا مجال في الاعلام الا لطاعن حتى ولو كان الطعن على الذات الالهي. حتى ولو كان الطعن على الانبياء والرسل. حتى لا مجال في الاعلام الا لطاعن. تبارك الله. شيخ القرية. لا يعني هو لما يريد يعني الطاقات أيوة. والأسفل بسبب كلام الناس فيه. أيوة هو كثير من الناس. أضرب لك مثال بسيط جدا للغاية. أنا في طبعا حديث العرانيين وتجديد الخطاب الديني من حديث العرانيين جماعة اللي هم شربوا أبوال الهبل وألبانيها معايا ما يجيبوش واحد أبدا يرد على الطاعن على هذا الحديث حالف الحديث أبدا. برنامج اسمه المضيفة، هذا البرنامج جاب الدكتور محمد وهزان إعلامي في جامعة الأزهر لا تخصص له بالحديث ولا غيره، وجابوا واحد اسمه سامح شكري ولا إيه باحث في العلوم الإسلامية طاعن زي إسلام بهير، والاثنين قعدوا في القناة الأولى يتكلموا. الولد قال إن هذا الحديث طعن عليه من ناحية أن النبي اللي تقول عليه رحمة مهداة مثل بجثث مين اللي هم هؤلاء الناس. الناس دولي كما أنا تكلمت في البداية قلت أتوا من منطقة إلى المدينة المنورة وحدث لهم مرض من أمراض المدينة المنورة، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلم الله. الفترة اللي فيها سيدنا النبي فترة تبليغ شرع الله كده ستي، الفترة اللي فيها سيدنا النبي يبلغ عن ربه شرع الله سبحانه وتعالى الذي اختاره للبشرية، والفترة فترة تبليغ شرع. فالجماعة دول لما مرضوا وسيدنا النبي طلبوا من سيدنا النبي العلاج أرسلهم إلى بيت مال المسلمين، جزء من فرع بيت المسلمين وهو الإبل الصدقة التي كانت موجودة إلى سيدنا النبي حيوزعها على مين؟ على فقراء المسلمين، ولها راح له واحد مندوب عن رسول الله أن يرعاها حتى يتم توزيع مال المسلمين على مستحقين على يد رسول الله. هم راحوا هنا الرجل أطعمهم جايين مفادا من سيدنا رسول الله، ماذا صنع الراعي؟ سقاهم اللبن وعالجهم وذبح لهم وأطعمهم وإيه واهتم بهم حتى صحوا وقويت أجسادهم. حديث البخاري كده، الإمام البخاري أورث هذا الحديث في 12 مكان، وبعد أن اشتد عودهم وأصبحوا في قوة ماذا صنعوا؟ الجميل يرد بجميل ولا يرد بغير جميل؟ ماذا صنعوا؟ أولا أحرقوا الراعي وسملوا عينيه ومثلوا بجثته وسرقوا الإبل وارتدوا إلى الشرك. أول حاجة ارتدوا رجعوا إلى دينهم الأول وهو الشرك بالله، ثم قبل أن يقتلوا الراعي سملوا عينيه، كان مولع لهم نار عشان يوكلهم جحر جينه، فملوا عينيه ومثلوا بجثته وأشبعوه قتلا ثم سرقوا الإبل وفروا هاربين. ولما تجري في صحيح البخاري المفروض تقرأوا هذا الكلام في 12 باب، الإمام البخاري في باب من الأبواب بيقول باب إذا أحرق المشرك المسلمة، إذا أحرق إيه؟ هل يحرق؟ يبقى الإمام البخاري، شوف عنوان الباب عند البخاري، محدش بيقرأ أبواب البخاري ولا فقه. الإمام البخاري وصل إليه من الأحاديث أنهم قتلوا الراعي ومثلوا بجثته حرقا. وعند سيدنا النبي جاءه خطاب من الله إن عاقبتم عاقبوا بمثل ما عوقبتم. نعم أيوة أنا أتصور جلال، أنا جيد بعد ما خلص المحاضرة. ماشي يا سيدنا الشيخ، مش كده، مش ده مش العقاب بالمثل كما نص القرآن الكريم. هذا ما هذا ما عليه. وبعدين تقرأ في 12 باب بتاع البخاري هتلاقي الإمام البخاري معنون لهذا الحديث بعنوان بيثبت لك في أشياء كثيرة جدا. بعض الإمام البخاري أورد هذا الحديث إيه؟ لا ما جايكم هو يعرفه لك وانا جاي لك حبيبه هو. الإمام البخاري كما قلت لك عنوان في ب 12 عنوان، واحنا قلنا فقه الإمام البخاري فين؟ في تراجمه ماشي يا مشايخ. الإمام البخاري عنوان بعنوان يثبت أنهم أحرقوه. وبعدين أبو قلابة راوي الحديث، كنت قرأته ولا كده، أبو قلابة راوي الحديث بيقول إيه؟ بيقول ارتدوا أشرقوا، ارتدوا إلى الشرك، مش كان نصراني وعاد إلى النصرانية، أو يهودي وعاد إلى اليهودية، يعني موحد بالله ثم متبع لموسى أو متبع لعيسى، لا، ده بيقول ارتدوا إلى الشرك أشرقوا. وانتم عارفين أن الرسالة المحمدية جاءت رسالة التوحيد، ولا بد من قتل كل مشرك، ده أمر الله سبحانه وتعالى، مش كده مشايخ ولا ايه؟ بنص القرآن الكريم. فأدي أدي أدي ايه نعم؟ ده أنا بتكلم أيوه، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه أي عاد إلى الشرك، مش رجع للنصرانية أو اليهودية، لأننا عندي اليهود والنصارى كانوا عايشين مع سيدنا النبي في المدينة المنورة، وكان طبيب سيدنا النبي نصراني، ثم لما مات كان يعالجه في أمراضه، وعلمت السيدة عائشة الطب حتى تعالج سيدنا رسول الله، ولما مات سيدنا النبي كان طبيبا لأبي بكر، ولما مات أبو بكر كان طبيبا لعمر وهو نصراني. معايا مشايخ ولا إيه؟ وبعدين اليهود كانوا أصحاب تجارات ومطاعم ومآكل، كانوا يطبخون لرسول الله وكان يذهب إليهم يأكل في بيوتهم. معانا مشايخ ولا ايه؟ احنا هم الناس بيفهموا العلمانيين او الملاحدة دول بيفهموا الناس ان الاسلام ضد النصرانية واليهودية مش ضد الشرك، لا ده بيفهموهم عشان يقلبوا اليهود والنصارى على الاسلام والعياذ بالله، يعني كفر والعياذ بالله. خلونا في قضية العرانيين دول. قضية العرانيين يبقى الاول عملوا ايه؟ الاول سيدنا الشيخ قتل ومثلوا بجثته واحرقوه وثملوا عينيه وارتدوا الى الشرك. بعد كده سيدنا الشيخ سرقوا الابل اللي هو مال المسلمين، سرقوا الابل اللي هو مين؟ مال المسلمين. وهذا الرجل هذا الرجل كان راعيا لمال المسلمين، يعني النبي انابه في رعاية بيت مال المسلمين لان ده مال المسلمين. عاوز اصب ماشي يا سيدنا الشيخ ايه؟ ما هي ابن الصدقة، ايوه ابن، هي ابن سيدنا النبي، ده ابن المسلمين اللي هي ابن الصدقة، اللي هي الابن التي كان يعوزها رسول الله ليوزعها ويوزع خيرتها على المسلمين. يبقى اذا ابي مجموعة اشياء، هل العقاب من جنس العمل ولا ليس من جنس العمل؟ ما حدش قال هذا الكلام، ده بيقول لك النبي ما عندوش رحمة لأنه سمى أعينهم. طب وانتوا نفيتوا ليه ان هم احرقوه وسملوا عينيه وقطعوه إربا وألقوه في النار التي المشعلة ساعتها بالنصوص الواردة في هذه القضية؟ انتوا تركتوا ده كله ومسكين بتعيروا على سيدنا النبي انه ما عندوش رحمة لأنه سمل الأعين، كلام كذب هذا. محمد بن سيرين في احد روايات الحديث عند البخاري نص الحديث بيقول ان ده كان قبل اقامة الحدود. انا بقول لا، الامام محمد بن سيرين بيقول كان هذا قبل اقامة الحدود ليخرج من مطب ايه ان النبي مثل بالجسس وغير ذلك. لا ده لا يا سيدنا، ده رأيه، ده أنا عندي أمر من الله إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ورسول الله على المنهج. وبعدين أبو قلابة برضو بيقول لا، ده دول حاربوا الله ورسوله في بعض الروايات، إنما جزاء الذين يحاربون الله. معايا ولا مش معايا؟ هذه القضية يا بنت. فأنت عشان تردي وتبيني لابد تقرأي كل هذه روايات صحيح البخاري وعناوين البخاري وما قاله شراح الحديث في جميع مناطقه. اقرأوا كده وحتلاقوا العجب العجاب. لكن هم بيعملوا ايه؟ بيجيب لي المثل ويجيب لي يقول للعقل لا يقبل ذلك ان في مثلى بكذا وكذا وكذا واحنا سيدنا الشيخ لا نقرا ولا نرد ولا ولا الى اخره والعيال وكلنا بهذه القضايا كلها. نعم ايما هما كل قضيه يا بنتي كل قضيه بيطرحوها ثم بياخذوا شوفوا اولا قضيه ثانيه اياكي او اي الدنيا كلها أن تمرر رسول الله حديث رسول الله على العقل إياكم. وإن كان العقل مهم جدا عندنا في استنباط الأحكام أنا أستنبط في تجديد الخطاب الديني بالنسبة لهذا الحديث إيه؟ أستنبط على أن كل من سرق من مال المسلمين يفعل به ما فعل رسول الله بإيه؟ لهؤلاء الناس. مش انتوا عايزين تجيز خطاب ديني؟ ايوه. فالناس الذين سرقوا خزينة الدولة ملياراتها ماذا اصنع فيهم؟ لك ان تاكل وتشرب وتعالج ثم ان زدت عن ذلك تبقى انت حرامي يفعل بك ما فعل رسول الله. ده الخطاب الديني يا اولاد؟ لا شد الخطاب الديني. ما انا عندي ناس سارقين خزينة الدولة ملياراتها اطبق عليهم اجدد عليهم الخطاب الديني. قبل هذا قبل في الحكم السابق هل صدقوا حكم الله هذا فيهم ولا سبوهم يقطعوا؟ سبوهم يقطعوا. يبقى انا جدد الخطاب الديني لإقامة حد الله في مثل هذه القضاء. معظم أحمد صوفي المصدر القديم كليه اللغة العربية معروف من زمان من قديم فاعل على السنة النبوية لأنه قرآني لم يرى ربنا. شوف يا سيدنا الشيخ ايه كليه اللغة العربية من عندنا من هنا أول بقول لك معروفين. هذا واحد كمان اسمه رشاد خليفة غير الدكتور محمد رشاد خليفة هنا اسمه رشاد خليفة صعيدي برضه في أمريكا. مجموعة كثيرة جدا قرآنيين طاعني يا سيدنا الشيخ عندك يا سيدنا الشيخ حتى لو كان أزهريا عندك آيات قرآنية قاطعة اسمع يا سيدنا الشيخ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وفي آية أخرى أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا بس الله يبارك والله تعالى أعلى وأعلم نرفع شكاوي ليه؟ إحنا